سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا أهل الثناء، يا أهل العطاء، العطاء عطاؤك، والجمال جمالك، والسعادة جنتك، والشقاء نارك، والرضا رضاك. لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، صل عليه ما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. يا رب يا رب، أتيناك نحن عبادك، نحن الخطاؤون، نحن المذنبون، وقفنا عند بابك يا من له عتقى في كل ليلة من النار. يا رب يا رب، هذه أيدينا ارتفعت إليك، وهذه رقابنا بين يديك، يا من يستحي أن يرد يدا عبده صفرا خائبة. طالبوك يا الله، طالبوك يا الله، يا الله باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، هذه رقابنا بين يديك يا رب، اعتقها من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. يا رب يا رب، يا سميع الدعاء، أمرتنا بالدعاء، قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. يا رب، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، أجسادنا وأجساد والدينا يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، ارحمهما كما ربونا صغارا، أسعدهم كما أسعدونا، اللهم تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا يا رب. نسألك يا رب، من كان منهم مريضا فشافه، من كان منهم مريضا فشافه، ومن كان منهم مهموما ففرج عنه همه، ومن كان منهم ميتا، أسألك يا رب يا رب، أنزل على قبره شآبيب رحماتك، أنزل على قبره شآبيب رحماتك. اللهم يا رب، تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك،